بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. ما زلنا مع سورة المؤمنون، وكنا توقفنا عند قوله تعالى: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. يقول: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط، قال: الذي تدعوهم إليه، الذي تدعوهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي تدعوهم إليه لناكبون، قال: عادلون، عادلون عن هذا الصراط. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر، قال: من القحط والشدائد، للجوا، قال: أثبتوا في طغيانهم، إفراطهم في المعاصي، يعمهون، قال: متحيرين. طيب، ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر، واضح هنا أن الضر المراد به هنا الضر من مصائب الدنيا التي تنزل بهم، لأن الله سبحانه وتعالى يخبر أنه لو رحمهم وكشف هذا الضر عنهم عادوا إلى طغيانهم ولجوا في طغيانهم يعمهون. فهذا الضر من مصائب الدنيا، قال: من القحط والشدائد، للجوا. هنا المفسر قال: للجوا، أي أثبتوا. ما المراد أثبتوا؟ يعني أنهم يعني لجوا، تمادوا في ذلك، أنهم تمادوا في ذلك، أثبتوا في هذا واستمروا عليه وبالغوا فيه، للجوا في طغيانهم، قال: إفراطهم في المعاصي. والطغيان أصله من مجاوزة الحد، الطغيان أصله من مجاوزة الحد، فللجوا في طغيانهم، مجاوزتهم الحدود في الإفراط، من الإفراط في المعاصي كما يذكر هنا. ثم قال: يعمهون، قال: متحيرين. والعمه، العمه هذا متكرر في القرآن، العمه بالهاء هو عمى القلب، العمه هو عمى القلب، لذلك يعمهون يعني تفسر بيتحيرون ويتخبطون. هنا يقول متحيرين، والتعبير بمتحيرين، أنا يقول للجوا في طغيانهم يعمهون، يعني كأنه يلمح إلى أن يعمهون هنا حال، حال للجوا في طغيانهم، حال كونهم يعمهون، حال كونهم متحيرين. ثم يقول تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب. يقول: بالمصائب والشدائد من الموت ونقص الثمار والأموال، فما استكانوا لربهم. هاتان الآيتان محتاجين مننا تركيز، من فيهم كلام، وسيذكر كلاما ويعلق ويناقش، والآيتين دول محتاجين يعني فيهم عدة مسائل محتاجين مننا تركيز، نربط أول الكلام بآخره. هنا يقول: ولقد أخذناهم بالعذاب، قال: بالمصائب والشدائد من الموت ونقص الثمار والأموال. نلاحظ هنا أنه فسر العذاب بهذه المصائب، أنواع المصائب التي تصيبهم في الدنيا. فما استكانوا لربهم، قال: ما انتقلوا من كون إلى كون واستمروا على ما هم عليه. واستمروا هذه ليست معطوفة على المنفي، يعني لم ينتقلوا من كون إلى كون، ولكن حالهم أنهم استمروا على ما هم عليه. طيب، ما هذه العبارة؟ يعني يقول: ما انتقلوا من كون إلى كون. طيب، هو كده فما استكانوا، فما استكانوا، ما فعل، ما أصل فعل استكانة من خلال كلامي هنا؟ فما استكانوا، استكان فلان لربه، ها؟ طيب، في قالوا سكن وفي قالوا كان، كويس. هو لو هي سكنة ينفع تبقى من سكن، ولكن يعني نشوف بس هو هنا الملمح الذي يذكره هنا إيه، ونفهم برضه هو كلام المفسرين فيها إيه، في أصل هذه الكلمة. لو هي سكن، لو هي سكن ودخل عليها سكن وصيغة استفعل بقى، تتقال إزاي؟ سكن، استكن، استكن من غير الألف. استكن، ويبقى لما تسند ليه الواو هتبقى فما استكنوا من غير الألف. طيب لو هي من كان، يبقى فما استكان كان، ودخل عليها صيغة تستفعل استكان. هو هنا في التفسير فسرها على أنها من كان، يعني استكان يعني انتقل من كون إلى كون، انتقل من حال إلى حال. والمراد هنا انتقال إيه؟ الحال إلى حال، انتقال من أي حال إلى أي حال، من حال الإعراض والطغيان إلى حال الإنابة لله سبحانه وتعالى والإيمان به. يقول ولقد أخذناه بالعذاب فما استكانوا لربهم. طيب ده اللي يخلي حد يقول إن هي من كان، باعتبار أن سكن الأصل فيها إن هي هتبقى استكنوا، ولكن تحتمل أن تكون من سكنة، ولكن الألف تحتاج إلى توجيه. ما هذه الألف؟ وفي عدة توجيهات، من أشهرها، من أشهر هذه التوجيهات في استكنة، في استكانة أنها من سكنة، أن هذه الألف، من فتحة الكاف. ده اللي بيتقال عليه إيه ده؟ إشباع، صح كده، إن هو ده إشباع. كويس. لو بنتكلم على الصرف، الأسلس أن تكون من كان. لو بنتكلم على المعنى ربما والله تعالى أعلم يكون الأقرب أن تكون من سكنة، تمام، ولكن بكلا يعني بكل منهما قال طائفة من أهل العلم يعني. فما استكانوا، لكن اللي ذكره هنا انا بس بوضح هنا ان هو لما بيقول ما انتقلوا من كون الى كون، هذا لانه يبنيها على ايه؟ يبنيها على ان هي من فعل كان. طيب نسال سؤال قبل ما نكمل كده، سؤال صرفي. فما استكانوا إيه على وزن ايه؟ استكانوا استفعلوا من كان. كويس جدا، كويس. بصوا بقى، ما ينفعش حد اصلا يقول وزن لغاية لما يقول من اي فعل، لازم يقول من اي فعل الاول. لو هي من كان يبقى استفعل، لو هي من كان تبقى من استفعل، لكن لو من سكن تبقى من افتعل، لان السين هتبقى ايه؟ السين هتبقى اصليه، صح ولا لا؟ طيب افتعلوا بعد كده في اشباع، في لو قلنا ان هو اشباع يعني. فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. يقول أي وليس من عادتهم أن يتضرعوا وهم كذلك. طيب هنا فما استكانوا لربهم، قال ما انتقلوا كذا كذا. طيب وما يتضرعون، هنا في التفسير قال وليس من عادتهم أن يتضرعوا. هذه العبارة يعني ماذا ذكرها بهذه العبارة؟ يعني ماذا يعبر بهذه الطريقة؟ يعني وما يتضرعون، يقول وما زي اللي فاتت، وما تضرعوا لما نزل بهم كذا مثلا، لكن ولكن قال وليس من عادتهم أن يتضرعوا. هذا ذكره مراعاة لصيغة فعل المضارع، إن هنا في الآية فما استكانوا وما يتضرعون، ما استكانوا ماضي وما يتضرعون مضارع، استكانوا ماضي وما يتضرعون مضارع، فكأنه يعني يشير إشارة إلى دلالة الفعل المضارع هنا، فيقول وما يتضرعون يعني ليس من عادتهم أن يتضرعوا وهم كذلك. ثم يقول تعالى حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد قال هو عذاب الآخرة، في ألف هنا ناقصة عندنا في الكتاب، هو عذاب الآخرة. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد، فيتكلم أن هذا يفسر أنه عذاب الآخرة، إذا هم فيه مبلسون قال آيسون من كل خير. هذا يفسر الإبلاس، مبلسون يعني آيسون، حتى قيل أن إبليس، من إيه؟ من أبلاسة لانقطاع رجائه يعني في رحمة الله سبحانه وتعالى. طيب هنا فسر، هنا نلاحظ إن الآية فيها أو الآيتان فيهما ذكر عذابين، قوله تعالى لقد أخذناهم بالعذاب، ثم قال حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد. العذاب الأول فسره بالمصائب والشدائد من الموت ونقص الثمار والأموال، اللي هي المصائب والشدائد التي تنزل بهم في الدنيا، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ثم فسر العذاب الثاني في الآية حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد فسره بعذاب الآخرة. هذا واضح. ثم قال واعلم أن كثيرا من المفسرين فسروا العذاب بيوم بدر والعذاب الشديد بالجوع، يعني تقريبا الجوع مكتوبة خطأ، هي بالجوع، هذه بالجوع، تمام. طيب يقول واعلم أن كثيرا من المفسرين، الكلام ده يذكر فيه قولا آخر مقابل قول أول. القول الأول بدايته فين؟ القول الأول بدايته فين؟ هنا. بدايته من أنهي كلمة؟ يعني لو عاوز أحط واحد عند القول واثنين عند قول آخر، أحط واحد فين؟ هو عذاب الآخرة. لا مش صح كده، لا مش صح. ليه مش صح؟ علشان هو عذاب الآخرة بيتكلم في العذاب الثاني الذي يذكره الآن، الذي يذكره الآن يقول واعلم أن كثيرا من المفسرين يتكلم على العذابين. فمن أول قولي بالمصائب صح. ولقد أخذناه بالعذاب، قال بالمصائب، بالمصائب هنا ده بداية القول الأول، هذا بداية القول الأول، ولقد أخذناهم بالعذاب بداية القول الأول، يبقى العذاب هنا المصائب، وبعد كده يجي الثاني اللي هو العذاب الثاني أقصد، يبقى عذاب الآخرة. هذا القول الأول. قول الثاني هذا في مقابل إيه؟ في مقابل من أول العذاب الأولى. فيقول واعلم أن كثيرا من المفسرين فسروا العذاب، يقصد العذاب الأول بيوم بدر، والعذاب الشديد بالجوع. وهذا مشهور عند المفسرين. نقرأ الكلام الذي ذكره ثم يأتي التعليق عليه. قال ونقل أن أبا سفيان قال قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع، وأنت تزعم أنك رحمة للعالمين، فادعوا الله أن يكشف عنا القحط، فدعا وكشف فنزلت الآية. فيعني يفهم، يعني هذا يفهم منه، هذا سبب النزول يفهم منه أن العذاب الأول كان العذاب الذي وقع بهم في يوم بدر، والعذاب الثاني اللي هو العذاب الشديد هو عذاب الجوع الذي نزل، الجوع والقحط الذي نزل بهم. طيب ناخد بالنا بس من الفرق هنا، هو الكثير من المفسرين يذكرون هنا حادثة نزول القحط بقريش. ليه؟ علشان هذا الحديث، هذا الحديث، وهذا الحديث يعني هو يعني وارد بصيغة أخرى، وهو حديث حسن، يعني أقل أحواله فيه أنه يقال فيه أنه حديث حسن. فهنا في ذكر لقضية إيه؟ ذكر لقضية القحط الذي نزل بقريش. فهنلاقي ذكر القحط موجود، ولكن يذكره مع يوم بدر، يذكره معه يوم بدر. فبعضهم يقول العذاب اللي في الأول ولقد أخذناه بالعذاب هذا يوم بدر، والعذاب الشديد الجوع. طيب هو يبقى العذاب الشديد كده ولا يبقى العذاب الأولاني؟ يعني تتعكس بقى صح ولا إيه؟ يعني العذاب ولقد أخذناه بالعذاب فيقول هذه يوم بدر، ثم بعد ذلك العذاب الشديد يقول الجوع والقحط، فتتعكس، يعني يبقى العذاب الشديد هو اللي وقع في بدر قتله صح، والتاني يبقى القحط. بعض المفسرين قال ذلك، ولكن هذا معترض عليه. بعض المفسرين قال بالعكس، يعني قال إيه؟ قال إن ولقد أخذناهم بالعذاب اللي هو القحط، وبعد كده في حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد قال هو بدر. هو بينظر لهذا الحديث، ينظر لسبب النزول، ولكن هنا في إشكال متعلق بترتيب وقوع، يعني ترتيب الحدث نفسه، ترتيب الحدث القحط الذي نزل بقريش كان بعد بدر. القحط الحديث نفسها، القصة نفسها فيها هذا القحط إنما وقع بعد بدر. فيبقى لو قلنا إن هم حدثين هذا العذاب، ولقد أخذناه بالعذاب، مختلف عن العذاب الشديد المذكور بعد ذلك حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد، لو قلنا إن الاثنين مختلفين عن بعض في هذه الحادثة، فيبقى الأول في الحدث الأول ولقد أخذناهم حتى إذا فتحنا عليهم، هذا يأتي بعده، فيكون الأول في بدر، لو بنتكلم على ترتيب ترتيب الوقوع، الاول يكون في بدر والثاني يكون في الثاني يكون في القحط. ليه حد يرتبهم كده ويحرص على هذا الترتيب؟ علشان ده الترتيب في القصه التي وقعت. طيب هنا المفسر بيقول ايه؟ بيقول بعد ما ذكر هذا السبب وقال فنزلت الايه، يقول وليت شعري كيف يصح هذا. طبعا اللي احنا بنشوفه دلوقتي ان المفسر مش معتدين عليه منه، ماشي، مثل هذا عزيز في الكتاب. يقول وليت شعري كيف يصح هذا، واتفقوا على أن السورة كلها مكية من غير استثناء، فأين القتال حينئذ وقضية بدر؟ والله أعلم. ما الذي يذكره المفسر هنا؟ كأن المفسر لا يقبل تفسير الآية بهذه الحادثة، لا يقبل تفسير الآية بهذه الحادثة. ليه؟ السبب عنده، السبب عنده الكلام في المكي والمدني في زمن نزول السورة. يقول هذه الحادثة مدنية، هذه الحادثة مدنية أقصد مدنية تاريخا يعني زمانا، هذه الحادثة وقعت، الكلام على بدر وما بعد بدر فهي مدنية، وهذا لا يحتمل غير ذلك. يعني هذا ما فيش مثلا حد يقول طب ما ممكن يحتمل ان تقول لا، الاحاديث الوارده في هذه القصه نفسها، في احاديث وارده في هذه القصه في القحط الذي نزل بهم من غير ذكر نزول الايه، وكلها تدل على ان هي كلها تدل على انها حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا عليهم بنزول هذا القحط عليهم كان في دعائه صلى الله عليه وسلم لعياش بن ابي ربيعه والوليد بن الوليد، ودعا عليهم صلى الله عليه وسلم في قنوته في الصلاه نزل بهم هذا. فهذا يعني هو كده خلاص، هو زمانا هذا واقع مدني. طيب نظر المفسر هنا اعترض على تفسير الايتين بهذه الاحداث ببدر والقحط الذي وقع بقريش. ليه؟ لان السوره مكيه. إزاي تبقى السورة مكية وتكون هذه الآيات نزلت في أحداث مدنية؟ وبعدين هو بيقول هنا، بيقول كيف ليت شعري كيف يصح هذا، واتفقوا يعني والحال أنهم اتفقوا على أن السورة كلها مكية من غير استثناء. وبعدين هو بيقول من غير استثناء، فبيقول لا يبقى دي كمان مش مستثناء، ممكن حد يقول إن هي مستثناء، لا يبقى ما تكونش مستثناء. فعلى هذا يفهم من كلامه كأنه بالرغم من أنه نقل هذا عن كثير أو أسنده أو نسبه لكثير من المفسرين، إلا أنه لم يرتضه، وحتى عبارته يقول ليت شعري كيف هذا، هو يميل إلى الأول، هذا ظاهر جدا عنده. طيب مما يقوي قول، طبعا لسه هرجع تاني للتعليق الذي علق به رحمة الله عليه، مما يقوي القول الأول أن العذاب الشديد المذكور مراد به عذاب الآخرة، وصف هذا العذاب بأنه عذاب شديد، وهذه عادة في القرآن. يعني العذاب قد يطلق على عذاب الآخرة، وقد يطلق على عذاب الآخرة، قد يطلق على غير عذاب الآخرة، لكن عذاب الشديد، ذكر العذاب الشديد، فهذا في عادة القرآن الأغلب فيه إن هو يبقى الكلام في عذاب الآخرة. كذلك أيضا ذكر الإبلاس، ذكر الإبلاس إذا هم فيه مبلسون، يعني هذا الإبلاس وهذا اليأس هذا معروف في القرآن إن أنه يقع للكفار في يوم القيامة، فهو يعني المذكور الذي يحف ذكر العذاب الثاني يعني أمور معتاد فيها إن هي تتعلق بأمور الآخرة. هذا مما يقوي، هذا مما يقوي هذا القول. ولكن وطبعا احنا مش يعني ليست القضيه قضيه ترجيح، ولكن احنا نفتح الاذهان، يعني نجتهد في ان احنا نفتح اذهاننا بس في النظر في الايه وكلام المفسرين فيها. انا عندي دلوقتي سبب نزول، وهذا السبب كما ذكرت هذا السبب اقصد الذي ورد فيه فانزل الله، اللي هو ورد فيه هذه الايه، ورد فيه نزول هذه الايه، والا فان اصل القصه موجود في الصحيح، اصل القصه اللي هو نزول القحط بهم هذا وارد في الصحيح، لكن بتكلم على الاحاديث التي فيها ربط هذا الحدث بهذه الايه، وان كانه سبب نزول، يعني سبب نزول هذه الايه. هذا الحديث رواه النسائي وغيره، و هذا الحديث رواه طبعا الطبري في التفسير، وهذا الحديث كما ذكرت انه اقل احواله ان يقال فيه انه حسن، وصححه جماعه من اهل العلم. طيب انا عندي دلوقتي سبب نزول، وسبب نزول معناه معنى السبب يتلائم مع الكلام في الآية، ويتلائم مع السياق. يعني بغض النظر عن المكي والمدني، هو متلائم مع السياق. يعني أقصد أولا من حيث الصحة، من حيث ثبوت السبب فهو ثابت. الصيغة، يعني من ينظر للصيغة فأنزل الله، هو وارد بالصيغة فأنزل الله بالنسبة للنظر للصيغة. بالنسبة للسياق واحتمال ألفاظ الآية له، يعني في عوامل كثيرة ممكن يكون هذا هو السبب. ولكن النقطة اللي وقفنا عندها نقطة المكية والمدنية، إن هي إن سورة مكية. طب ما هو هيقال كده هنا، إن يعني لو حد صحح ذلك هيضطر إن هو يقول أنها مستثناة. يقول طب هو فين أصلا اللي ذكر أنها مستثناة؟ هما ذكروها كسبب والمفسرين بيذكروها، ولكن ما حدش بينص على هذا الاستثناء. ودي علامة استفهام، يعني تحتاج أيضا إيه، يعني ممكن حد يتأمل فيها. يعني المستثنيات التي تذكر في كتب علوم القرآن، في حاجات موجودة ربما يعني المفسرين، كثير من المفسرين يذكرون هذا في سورة مكية ويذكروا سبب نزول ويسلموا به متعلق بحدث مدني دون أن يتعرض لهذه الآية في المستثنيات. ده يحتاج لنظر، يعني شايف هو هل دي ترى يعني مثلا غفلة عنها ولا إيه الفكرة؟ يعني ليس عندي لها جواب. يعني طيب ننظر بقى لعمل المفسرين، كلام المفسر هنا كلام جميل، ولكن إذا نظرنا لعمل المفسرين هيخلينا نقف وقفة كبيرة مع هذا الكلام الذي يذكره. إذا نظرنا إلى صنيع المفسرين وصنيع المحررين من المفسرين، سنجد أنهم يذكرون هذا السبب ويذكرون هذه القصة في تفسير الآية ومن غير تعليق على هذه القضية. يعني إذا نظرت مثلا في ابن جرير، نظرت في ابن عطية، نظرت نظرت في غيره، حتى لو توسعنا عن ذلك، نظرت في البغوي، نظرت في القرطبي، يعني لما تنظر تجد أن يعني الكلام على هذا السبب من غير التعرض لفكرة المكية والمدنية. يعني يذكرون كده وبعد كده بيتكلموا في تفسيرها وخلاص على كده. وهذا يعني عليه علامة استفهام. ليه هنا بيقع؟ لماذا هنا ومثل هؤلاء، خاصة في بعض الأعلام المذكورين، يعني مثلا زي ابن جرير وزي ابن عطية، يعني مثل هذا لا يفوتهم. يعني هل يا ترى مثل هذا كانوا مثلا يتجاوز فيه، يعني يقع التسامح فيه؟ يعني ده يحتاج لنظر. يعني صعب ان حد ولا يتجاوز، صح دي مكية كده يبقى القول الثاني ده غير صحيح، لانه عارض هذه القاعدة. فكرة ان انا الاقي في الكفة الثانية في فريق من المفسرين ومنهم ائمة كبار محررين محققين، فهذه المسألة يعني لازم نقف عندها كده شوية. كتاب المحرر في أسباب النزول بتاع دكتور خالد المزيني، وهو من الكتب الجميلة في أسباب النزول كتأصيل، في النصف الأول أو أكثر من نصف المجلد الأول، ثم بعد ذلك هو بيذكر أسباب النزول اللي في الكتب التسعة ويبتدي يتكلم على، هو بيحررها ويقف على رأيه، يعني يذكر رأيه هو هل هو سبب النزول ولا لا. ممكن تقرأوا فيه هذا السبب، يعني ممكن تقرأه فيه باعتبار أن هذا موجود في النسائي، فهو من ضمن إيه، من ضمن حدود البحث عنده. ممكن تقرأه فيه هذا السبب، يذكر مين اللي ذكره من المفسرين ويبتدي يناقش وكده، هو في الآخر ذهب إلى أنه ليس سبب للنزول. لما تقرأ المفسرين للمفسرين ذكروه تتردد في النتيجة. لما تقرأ كلام المفسرين الذي ينقله كده هو متتابع بعضه وراء بعض، ربما تتوقف في النتيجة التي ذكرها. النتيجة التي ذكرها يعني تحتاج تقول طب من قال بهذه النتيجة اللي هي شبه ده، شبه هذا الكلام. أنا ما بتكلمش في تصحيح أو تخطئة، بس أنا عاوز أوضح فكرة أن هذه الجملة، انتبهوا يعني دي خلاصة، لو حد حس أنه تاه من الكلام اللي فات ركزوا في الخلاصة اللي جاية. هذه الجملة أن أنا أقول السورة مكية وده حدث مدني، إذن ده مش ده الآية لا تفسر بهذا السبب لأن الحدث ده وقع بعد نزول السورة. هذه الجملة محدش يظن أن هذه الجملة تحسم القضية. هذه الجملة لا تحسم القضية، بل هي تفتح بحث في هذه القضية، بحث في هذه المسألة أوسع. ليه؟ لما لاقي صنيع المفسرين، وما بتكلمش على من اشتهر عنهم الجمع أو التحرير الدقيق، لا تحرير قليل، لا احنا بنتكلم على المحررين المدققين وأنهم لا يشيرون لمثل هذا. فهنا الجملة دي يعني تعقد الموضوع مش تنهيه، هذه الجملة تعقد الموضوع ولا تنهيه. تمام؟ طيب للفائدة أيضا هناك من فسر، وهذا وارد عن بعض السلف منهم مجاهد، وده ده اختيار ابن جرير الطبري، أن العذابين واحد هنا، يعني ولقد أخذناهم بالعذاب، وبعد كده حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد، أن العذابين واحد، الاثنين الكلام في القحط. طبعا هو راجع لنفس سبب النزول، راجع لنفس سبب النزول، ولكن بيفسر الاثنين بأن هم هنا القحط، يعني أن بدر لم تدخل هنا، بدر لم تدخل هنا. تمام. طيب ان شاء الله ما تكونوش اتلخبطتوا، يعني بعد ما خلصنا الكلام كده ايه ممكن حد يطلع يقول ايه وبعدين. لا ما فيش وبعدين، يعني هو وبعدين هو ذكر هنا قولين، المصائب والشدائد، والوجه الثاني ذكر عذاب إيه، والعذاب الثاني ذكر عذاب الاخره، والوجه الثاني الذي ذكره وجه مشهور جدا عند المفسرين، كثير من المفسرين قال به، كثير من مفسري السلف قالوا به، ومفسرين بعد ذلك من ائمه محررين ذكروا ان هو الكلام في بدر، او بدر والجوع، أو ممكن حد يقول الجوع فقط كده، يعني بس أنه يدور في القصة الواردة هنا وتعلق قضية المكة والمدن بهذه المسألة. ثم يقول تعالى: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنا تسحرون. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لا ذهب كل إله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. يقول مفسر رحمه الله: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة، قال لتحسوا آياته وتدبروا فيها، قليلا ما تشكرون. قال ما مزيدة للتأكيد، قليلا ما تشكرون يعني تشكرون قليلا، أصلا تشكرون قليلا وما مزيدة. قال أي تشكرون شكرا قليلا، كأنه قال قليلا ما تستعملون السمع والبصر والفؤاد فيما خلقناها له. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة، هذا الذي يذكره، هذا الذي يذكره جميل جدا، إنه الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. إذا نظرت هنا في السياق، هذا من جملة الاحتجاج عليهم، أن الله عز وجل جعل لكم هذه الأمور لتتفكروا ولتتدبروا ولتستدلوا بها على أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود وحده عز وجل، وتستدلوا بها على البعث، إن في إنكار البعث طبعا مذكور في الآيات هنا قبل بعض. قليلا ما تشكرون، قليلا ما تشكرون، فأنا أقول قليلا ما تستعملون السمع والبصر والفؤاد فيما خلقناه له، من التفكر والتدبر في آيات الله سبحانه وتعالى، فلا تؤدوا بذلك شكر هذه الحواس. طيب ثم يقول: قليلا نعرفها إيه، أنا ما يفسر به هنا، قليلا نعرفها إيه، نعت المصدر محذوف. تمام. وهو الذي ذرأكم، قال بثكم بالتناسل. هو ذرأ بتفسر بخلقة، ولكن وكلمة ذرأ فيها معنى البث، ذرأ فيها معنى البث، وهو الذي ذرأكم في الأرض، فهنا يفسرها قال بثكم، مراعاة للمعنى اللغوي اللي فيها، بثكم في الأرض. كيف بثهم الله سبحانه وتعالى في الأرض؟ بثهم بالتناسل، بثهم بالتناسل، يجيبوا أولاد فينتشروا في الأرض، بثكم بالتناسل. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، قال تجمعون بعد التفرق في القيامة. وهذه آية بليغة جدا، وهو اللي يعني هذه الآية ترى فيها هذا التفرق والجمع، وهو الذي ذرأكم بثكم في الأرض وإليه تحشرون تجمعون بعد التفرق في القيامة، وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار. قال هو متولي الاختلاف، لا يقدر على تعاقبهما غيره، أو لأمره الاختلاف وانتقاص أحدهما وازدياد الآخر. هنا يتكلم في قوله تعالى وله، يعني إيه وله اختلاف الليل والنهار؟ ما معنى أن الله له اختلاف الليل والنهار؟ ذكر هنا وجهين. الوجه الأول له، أي أنه الذي يتولى ذلك، أنه هو الذي يتولى ذلك. الثاني قال لأمره الاختلاف، له لأمر الله عز وجل هذا الاختلاف. المعنيان متقاربان، وقد يقال أن بينهما تلازم، قد يقال ذلك. ولو اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون، واضح الفرق بين الاثنين، واضح يعني واحد فيهم أن له اختلاف الليل والنهار أنه هو الذي يأمر بذلك، أنه هو الذي يأمر بذلك. الوجه الآخر اللي هو هنا الأول أنه هو الذي يفعله، هو الذي يتولاه سبحانه وتعالى، وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. يقول أليس لكم عقول تدلكم على شمول قدرتنا الممكنات التي منها البعث؟ يستدل يعني بهذه القدرة على قدرة الله سبحانه وتعالى على بعث الناس بعد موتهم. يقول بل قالوا، يقول أهل مكة مثل ما قال الأولون، قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. يقول بل قالوا، يعني أهل مكة قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما قال الأولون من المشركين لرسلهم، قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. يقول الاستفهام الثاني تأكيد للأول واستبعاد بعد استبعاد. فين الاستفهام الأول وفين الاستفهام الثاني؟ الاستفهام الأول في قوله قالوا أئذا، هذا الاستفهام الأول. الاستفهام الثاني أئنا لمبعوثون. الأصل أن يكون في استفهام واحد، إما في الأول إما في الآخر، ولكن هذا الاستفهام لما تكرر، هذا الاستفهام لما تكرر عند أئنا لمبعوثون، فهذا تأكيد للأول، وهذا له نظائر في القرآن وفيها قراءات في مواطن في القرآن في إثبات الأول دون الثاني، إثبات الثاني دون الأول، إثبات الاثنين. الكلام ده بيتقال في المواطن، في المواطن اللي فيها إثبات إيه؟ في إثبات الاثنين عند القراء. لقد وعدنا نحن ومر معنا مثل هذا قبل ذلك، لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا، أي البعث من قبل. أقول بلسان من يدعي أنه رسولهم، أنه رسولهم يعني رسول الأولين، يعني لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل. أباؤهم وعدوا هذا على من ادعى، على لسان من قال لهم أنه رسول من عند الله. إن هذا إلا أساطير الأولين، قال أكاذبهم التي كتبوها. إن هذه نافية، إن هذا إلا أساطير الأولين، الأساطير الأولين فسرها بالأكاذيب التي كتبوها. وأصل الأساطير إن هي من الشيء الذي يسطر الذي يكتب. أساطير الأولين الأشياء التي كتبها الأولون، وغالبا ما تطلق على الأشياء اللي بيكون فيها الكذب أو خرافات. طيب أساطير الأولين، أساطير الأولين ممكن تذكر مثلا في حد مثلا بيذكر شيء من الأمور التي وقعت للأمم السابقة، أنه وقع كذا، هذه أساطير الأولين. طب لما يذكر شيء عن البعث، يعني كيف يوصف البعث عندهم؟ يعني إزاي البعث يوصف بأنه أساطير الأولين؟ البعث هم يكذبون بالبعث، فيقولون أن هذا مما كتبه الأولون من الأكاذيب، هذا مما سطره الأولون من أكاذيبهم وخرافاتهم. يعني إن هذا إلا أساطير الأولين، فيقولون أن هذا الذي ينقل إليهم، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم، يخبرهم عن البعث، فيقولون هذا نقل عما كتبه الأولون من أكاذيب. يعني هذا ده معنى إن هم يصفوا البعث بأنه هو أساطير الأولين. ثم يقول تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، قال من أهل العلم. من أهل العلم هذه يفسر إن كنتم تعلمون، يفسر تعلمون. خلينا نرجع لها تاني، لأن في لسه تاني إيه، لسه في إن كنتم تعلمون تاني، خليها يعني هنرجع لها مرة أخرى، لكن خليكم كده يفكرين. يعني قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، قال من أهل العلم سيقولون لله، فإنهم معترفون بأنه خالق الكل، وهذا شيء معلوم لمن قرأ القرآن أنهم كانوا يعترفون أن الله سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض، أنه الذي له ملك السماوات والأرض، هم يعترفون بمثل هذا، ولكنهم يصرفون العبادة لغير الله وينكرون البعث. طيب، سيقولون لله، يقول فإنهم معترفون بأنه خالق الكل. قل بعدما قالوه، يعني لما إذا أجابوك وقالوا لله، قل بعدما قالوه أفلا تذكرون، ذا يقول لهم، قل لهم أفلا تذكرون فتعلموا أن فاطر الأرض ومن فيها قادر على الإعادة، حقيق على ألا يشرك به شيئا. ذكر الأمرين، أن الذي خلق السماوات والأرض، أو الذي خلق الأرض عشان يقول لمن الأرض ومن فيها، وله الأرض ومن فيها، قادر على أن يبعثكم، وهو سبحانه وحده الذي يستحق العبادة، يصرف له العبادة. طيب، قل الآية الثانية، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله، طبعا هنا السورة فيها العرش العظيم في أول، هنا في الأول، وفي آخر السورة العرش الكريم. طيب، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله، قل أفلا تتقون، يقول عقابه، فتنتهوا عن نسبة العجز إليه وتسويته بجماد، تسويته بجماد في أنهم يشركوا مع الله سبحانه وتعالى غيره وبعبادة الأصنام. إيه كلمة عقابه هذه؟ إيه كلمة عقابه؟ هذا مفعول تتقون قدره، كويس، تمام. أفلا تتقون، أفلا تتقون عقابه. ثم يقول الثالثة، قل من بيده ملكوته، يقول ملك وخزائن كل شيء، ملك أو ملك، قل من بيده ملكوته، قال ملك وخزائن كل شيء، وهو يجير يغيث من يشاء ويحفظه، ولا يجار عليه، لا يغيث أحد منه أحدا. يبقى هو يجير، هو سبحانه وتعالى يغيث من يشاء ويحفظه، ولا يجار عليه، إذا أراد أن ينزل العقوبة بأحد لا يستطيع أحد أن يحميه من عقوبة الله عز وجل، هذا لا يجار عليه، لا يغيث أحد منه أحدا، إن كنتم تعلمون. قال ذلك، ما ذلك هذه؟ هذا مفعول، هذا مفعول. طيب، بصوا هنا، يعني لننتبه فقط، يعني لكن هو الأمر يعني مش بهذه الصورة اللي وقف عليها، يعني إن كنتم تعلمون، هنا إن كنتم تعلمون فسرها بعد تعلمون قال إيه، قال ذلك. رجعوا كده الصفحة اللي قبلها، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون قال إيه، قال من أهل العلم، ولم يقدر مفعولا. هل في فرق بين الطريقتين؟ في فرق بين الطريقتين، أيوة في فرق بين الطريقتين. الأولانية هو بيفسر إن كنتم تعلمون، واسمعوا كلامي للآخر، محدش بس يعني يبني عليه لوازم ليست بلوازم، تابعوا الكلام. كنتم تعلمون، الأولانية لما يقول من أهل العلم كأن هو اعتبر أن الفعل لازم، اعتبر أن الفعل لازم، وممكن فعل أو ممكن يبقى الفعل لازم، لو المراد الإخبار بالفعل نفسه، اعتبر أن الفعل لازم، إن كنتم تعلمون يعني إن كنتم ممن يعلمون. في الثانية كأنه قدر له مفعولا. هل أصلا في فرق بين الموضعين بحيث أقول الأول كذا والثاني كذا؟ لا، ما فيش فرق أصلا بين الموضعين، ما فيش فرق بين الموضعين، يعني ممكن الأول يفسر كده ويفسر كده، والتاني يفسر كده ويفسر كده، عادي يعني. طيب، الأفعال، الأفعال ممكن يكون بعض الأفعال تطلق ويراد بها اللازم، مع أنه أصل الفعل متعدي، الفعل أصلا يكون متعدي، يكون متعديا ويراد به اللازم، وده متكرر كثير في القرآن. لذلك ربما مثلا عندما تقرأ مثلا في تفسير قوله تعالى مثلا أفلا تتقون مثلا، ممكن مفسرين يتعامل معها أن تكونوا من المتقين بس، ولا يذكر مفعولا. ممكن حد يعني لو في مثلا أحيانا بعض ممكن يبقى عاوز يعني كل حاجة تشعرون، بل لا يشعرون، يقول يشعرون بكذا، تتقون كذا، تذكرون كذا، تعلمون كذا، تعقلون كذا، يعني عاوز يقول مفعول في كل حاجة أصل. إذا كان الفعل متعديا هو ما يشترطش كده، هذا لا يشترط، وممكن يكون محتمل الاثنين، ماشي، بل لا يشعرون، يعني ليسوا من أهل الشعور أصلا، هو ما بيحسوش. مش لا يشترط أن تقدر مفعولا، لو قدرت مفعولا لا بأس، إذا أردت أن تقدر مفعولا، لو المفسرين ممكن مفسر يقدر مفعولا، ممكن مفسر لا يقدر، لا يقدر مفعولا. بس يعني ننتبه هنا، هو غاير، ممكن يكون هذا مقصود عنده، مقصود عنده مش من باب التفريق ما بين الموضعين، ولكن لترى هذا ولترى ذاك، ممكن الله تعالى أعلم. ولكن أنبه على أنه هو هنا غير لازم مثل هذا، غير لازم التفريق بهذه الطريقة. والموطن ممكن يفسر كده، يقول مثلا إيه هنا أفلا تتقون، ممكن أصلا أفلا تتقون يتعامل معه باعتبار أنه إيه، باعتبار أنه لازم. طيب، وهذا شائع في الكلام، هذا شائع في الكلام، يعني لا يستغرب أن يكون الفعل متعديا ويراد به اللازم، ده شائع في، شائع في الكلام. أقول لك أكل زيد في نهار رمضان، أكل زيد في نهار رمضان، تقول أكل، ما أكل فعل متعدي. فإذا قلت لك أكل زيد في نهار رمضان، فقلت لي أكل ماذا، هنا في تقدير بقى محذوف، أكل إيه مش مهم، أكل إيه يعني، أكل بصلة، أكل رغيف، أكل إيه، أي حاجة، أكل لقمة. المقصود هنا الكلام على الأكل نفسه، أنه وقع في نهار رمضان، أنا لا يعنيني هو أكل إيه، اللي يعنيني أنه أكل شيئا. تمام، يستفتي مثلا، يستفتي، يسأل الشيخ مثلا، يقول له إيه أكلت في نهار رمضان، يقول له أكلت، يبقى هنا في تقدير مفعول به، أكلت كذا كذا، ده بقى ممكن يكون هو أصلا غير مؤثر هنا، ويريد الإخبار عن إيه، يريد الإخبار عن الأكل نفسه. طيب، سيقولون لله قل فأنى تسحرون، قال تخدعون فتصرفون عن الرشد مع تظاهر الأدلة. هذا استبعاد لهذا الأمر مع وضوح هذه الآيات. طيب، هنا في مسألة تتعلق بالقراءات في هذه الآيات، الآيات الثلاثة، قل لمن الأرض ومن فيها سيقولون لله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. الثلاث مواطن هنا سيقولون، سيقولون لله. الموطن الأول، الموطن الأول سيقولون لله، كل القراء يقرؤونها سيقولون لله. أما الموطن الثاني والثالث، الجمهور بيقرأوها كما نقرأها سيقولون لله، وقرأها بعض القراء، قرأ أبو عمرو سيقولون الله، سيقولون الله. فيفرق بين الموطن الأول، والموطن الأول في ناحية، والثاني والثالث يقول فيهم الله، لا يقول سيقولون لله. طيب ليه؟ الذي لا يحتاج إلى تأويل في القراءتين، الأسهل قراءة الله، الأسهل إن الثاني والثالث يقرأ قراءة الله، قراءة لله تحتاج إلى تأويل، أن يبين وجه هذه القراءة. ليه الكلام ده؟ ننظر في الآيات، الآية الأولى مختلفة عن الثانية والثالثة، وانتبهوا هنا، الآية الأولى تختلف عن الثانية والثالثة. الآية الأولى قل لمن الأرض، لمن الأرض، لمن، فالجواب لله، هذا واضح، وكما ذكرت أن كل القراء يقرؤون الموطن الأول لله. طيب الآية الثانية قل من رب السماوات، قل من رب السماوات، من رب السماوات، الجواب عنها تكون لله أم الله. الآية الأولى لمن، يبقى لله. الآية الثانية من رب، الجواب ها، من رب، الجواب الله. والثالثة من يجير ولا يجار عليه، من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، أيضا الجواب يكون الله، الأصل هو يكون الله، من، من بيده الله، لا لله. فهو قراءة أبي عمرو اللي هي لله، الله، الله، هذه لا تحتاج إلى تأويل، هي خلاص هي واضحة، اللي تحتاج أن هي توجه اللي هي قراءة الجمهور في الموطن الثاني والثالث. فيقولوا في الموطن الثاني والثالث لماذا جاء، تحتاج إلى جواب على هذا السؤال، لماذا جاء الجواب لله، وده الأصل أن يأتي الله، تحتاج للجواب على هذا السؤال. فقالوا في هذا أن من رب السماوات، في الآية الثانية من رب السماوات، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، أن هذا في معنى لمن السماوات السبع، فجاء الجواب على معنى رب السماوات أنها لمن السماوات السبع. وكذلك أيضا من بيده ملكوت كل شيء، كأن الجواب جاء على معنى لمن ملكوت كل شيء، لمن ملكوت كل شيء، فجاء الجواب على هذا المعنى لله. طيب ثم يقول تعالى بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. يقول بل أتيناهم بالحق من بيان التوحيد والبعث، وإنهم لكاذبون حيث أنكروا ذلك، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. ما اتخذ الله من ولد من هذه زائدة، وكذلك وما كان معه من إله من هذه زائدة، توكيد تنصيص العموم. تمام، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. يقول أي لو كان معه آلهة لتفرد كل إله بمخلوقاته متميزا ملكه عن ملك الباقين أو ملكه عن ملك الباقين. طبعا الملك اللي هو ملك الشيء مالك، والملك منه الملك. قال ولا غلب بعضهم بعضا كالعادة بين الملوك، فلم يكن بيده ملكوت كل شيء واللازم باطل. يعني وهذا واضح، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن يعني إذا كان هذا، لو كان الله سبحانه وتعالى له ولد أو لا أو كان معه آلهة لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، فلا يكون بيده ملكوت كل شيء، بخلاف الذي تقولونه وتقرون به أن الله سبحانه وتعالى بيده ملكوت كل شيء. سبحان الله عما يصفون، قال من الولد والشريك. وسبحان الله ذا تنزيه لله سبحانه وتعالى عما يصفون، الله سبحانه وتعالى به من الولد والشريك، عالم الغيب والشهادة. يقول عالم الغيب بالرافع خبر محذوف وبالجر صفة، هنا يذكر قراءتين، قراءة الأولى قراءة الرفع سبحان الله عما يصفون عالم الغيب، والقراءة الأخرى عالم بالجر. طيب عالم الغيب قال بالرفع خبر محذوف، كلمة محذوف دي تتشكل إزاي؟ في كلمة محذوف جرورة صح، ما جرورة هي المضاف إليه، يعني هو يريد أنه خبر محذوف. حلو، لا كويس، ما أنا بنبه على كده علشان ما حدش يقول مرفوعة، سهلة ومرفوعة تبقى إيه بالرفع خبر محذوف. طب هو إيه الخبر محذوف هو موجود هنا؟ الكلام ملوش معنى، يعني إيه خبر محذوف؟ خبر محذوف لا، هو يقول خبر محذوف، خبر لمحذوف، خبر لمبتدأ محذوف يعني. تمام، يعني هو عالم الغيب. قال وبالجر صفة، هذا واضح، صفة لمين؟ صفة لله سبحانه وتعالى، سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. قال من له علم كل شيء لا يحتاج إلى شريك، مع أنهم معترفون بأنه المتفرد بإحاطة العلم سبحانه وتعالى. ثم يقول تعالى قل ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يقول المفسر رحمه الله: قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين، أي إن كان لا بد من أن تريني، هذا تعليم من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك، قل يا محمد في دعائك لي ربي إما تريني، هذا عظيم جدا، قل ربي إما تريني، أي إن كان لابد من أن تريني ما تعدهم من العذاب فلا تجعلني معهم ولا فيهم. يعني إن قدرت أن أرى عذابهم فلا تجعلني معهم فلا تجعلني فيهم. قال ومن دعائه عليه السلام: وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون. يقول وما والنون للتأكيد، وتكرار رب حث على فضل تضرع وتواضع وإظهار عبودية وافتقار وعجز. طيب يقول وما والنون للتأكيد، ما في قوله ما فين هنا في الآية؟ في قوله إما قل ربي، تركيب الآية قل ربي إما، هذه إن ما إن شرطية، إن شرطية وما زائدة تأكيد، يعني تريني هذا فعل الشرط، والنون للتوكيد كما ذكر ما يوعدون، أين جواب الشرط؟ أين الجواب؟ فلا تجعلني في القوم الظالمين، هذا هو الجواب. وربي تكررت كما يقول، تكرار رب حث على فضل تضرع، يعني زيادة تضرع، تضرع أكثر، يعني حث على فضل تضرع وتواضع وإظهار عبودية وافتقار وعجز. فين الحث هذا؟ أين هذا الحث؟ يعني ممكن أقول تكرار رب تدل على شدة التضرع، أين الحث على زيادة التضرع؟ لأن الآية من البداية قل، قل ها الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك، أن يقول هذا في دعائه، وأن يكرر وأن يتضرع أكثر وأن يفتقر الله سبحانه وتعالى أكثر. ثم قال تعالى وإنا على أن نريك ما نعيدهم قال من العذاب لقادرون. يقول مفسر لكن لحلمنا وحكمتنا لا نستعجل في عذابهم، يعني الله عز وجل قادر على أن يعجل بهم العذاب وأن يريه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن حكمته سبحانه وتعالى وحلمه بهم أنه لا يعجل بهم العذاب. ثم قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة. يقول ايدفع سيئتهم من أذاك، هنا في كلمة سيئتهم ساقطة عندنا في هذه النسخة، موجودة في النسخة الأخرى، هو الكلام كده يستقيم ويوضح وبيفسر إيه، أيدفع سيئتهم من أذاك وطعنهم في الله بالشرك بالخصلة التي هي أحسن الخصال، الحلم والصفح والإلزام بطريق بيان الدليل نحو وجدلهم بالتي هي أحسن. طيب ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فاعل ادفع أنت، السيئة هذا هو المفعول، ادفع السيئة بالتي هي أحسن. ما هي السيئة؟ فيقول ادفع السيئة، والمراد بذلك سيئتهم هم، فيقول ادفع سيئتهم، ايه سيئتهم المراد هنا؟ من أذاك وطعنهم في الله بالشرك بالتي هي أحسن. ما التي هي أحسن؟ يقول بالخصلة التي هي أحسن، بالخصلة التي هي أحسن، ايه هي بقى بالخصلة التي هي أحسن الخصال؟ قال الحلم والصفح والإلزام بطريق بيان الدليل، يعني تحلم عليهم وتصفح عنهم وتلزمهم بأن تبين لهم الحجة، يعني هم لما يؤذوك وكذا أن تبين لهم الحجة. يقول ونحو قوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن. يقول قيل هي منسوخة بآية السيف، طبعا هي من جملة الآيات، آيات العفو والصفح ودفع السيئة بالحسنة، التي قيل فيها أنها منسوخة بآية السيف. طبعا قضية النسخ بآية السيف دي قضية اللي هو طب هي منسوخة ولا مراحل، ولا هو مراحل في التشريع، دي قضية تكلمنا فيها كثيرا. خلينا دلوقتي أنا ما بتكلمش بقى في المسألة دي، أنا بتكلم إن حتى لو قلنا بالنسخ، حتى إن قلنا بالنسخ في ذلك إن هنا آية السيف نسخت هذه الآيات، هذه الآية إن قيل فيها بالنسخ فنسخ فيها لما يفهم من هذه الآية أو لما تتضمن هذه الآية من مسالمة الكفار، لكن هي الآية مش في مسالمة الكفار فقط، يعني اللي هو إذا فهم من الآية معنى مسالمة الكفار وألا يحارب الكفار، يبقى ده منسوخ على القول اللي هو بيقول أن آية السيف نسخت. ولكن حتى اللي بيقول أن آية السيف نسخت ممكن يأتي عند هذه الآية ويقول هذه الآية ليست منسوخة، هذه الآية ليست منسوخة، هي في حق، ممكن تكون في حق الكفار من غير ما يكون في مسالمة تمنع الجهاد، أو في حق غير الكفار. يعني هو ممكن من يقول أن يعني الفكرة نفسها أحيانا يا جماعة بيكون الخلاف من رأس المسألة نفسها في قضية النسخ في موضوع آية السيف، يقول لا أنا أصلا لا أسلم بالموضوع من أول آخره. وممكن حد يسلم ثم يتكلم في التفاصيل، ثم يتكلم في التفاصيل. ومهم أن احنا ننتبه لهذا، ليس كل من اعترض أو خطأ النسخ في موضوع آية السيف في موطن معناه أن هو راجع للقاعدة العامة تقول لا ما هو بيقولش بنسخ آية السيف، لا مش شرط خالص. طيب ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون فكل إلينا أمرهم، كأنه يبين يعني ما وجه ذكر نحن أعلم بما يصفون بعد ما سبق، بعد ما سبق يعني كأنه تعليل، ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، فالله سبحانه وتعالى سيحاسبهم على ذلك، كل إلينا أمرهم. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين قال وساوسهم ونزغاتهم، من فسر همزات الشياطين بالوساوس والنزغات. وأعوذ بك ربي أن يحضرون قال فيحوموا حولي، أن يحضرون أي أن يحضروني، والياء محذوفة حتى نون مكسورة. وأعوذ بك ربي أن يحضروني، أن يحضروني يكونوا معي حولي، قال فيحوموا حولي. وهنا بعض المفسرين يذكر هنا أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر ما يكون من كفار بني آدم قال ادفع بالتي هي أحسن السيئة، وهذا قد يؤدي ببعضهم أنه ممكن يتفكر ويرجع بعد ذلك. وهذا وقع أصلا مع من كانوا على الكفر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم صاروا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أنصار هذا الدين. أما بالنسبة للشياطين، الشياطين ليس معهم مثل هذا، يعني الشياطين لا يصلح معهم أن تدفع إيه؟ واحد يقول مثلا الشيطان بيوسوس لي كذا ادفع بالتي هي أحسن السيئة، لا الشيطان تستعيذ بالله منه، ده ما فيهاش كلام بقى، الشياطين ما ينفعش معهم ده. فبنو آدم الذين تدعوهم هذا الأمر هنا محتمل أن تفعل معهم ذلك، أما الشياطين فليس لك إلا أن تستعيذ بالله سبحانه وتعالى وتحذر من خطواتهم. قال وأعوذ بك ربي أن يحضرون قال فيحوم حولي. ثم يقول تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال متعلق بيصفون، وما بينهم اعتراض لا يزالون على سوء الذكر حتى الآية، مش حتى الآية، يعني الآية دي مش مضاف إليه، حتى حتى دي بين قوسين، ثم يقول الآية يعني إلى نهاية الآية أكمل الآية. هنا يقول حتى إذا جاء أحدهم الموت، هنا يعتبر أن حتى متعلقة بشيء وأن هي هنا فيها غاية يعني. طب الغاية إيه؟ وأعوذ بك ربي أن يحضروني حتى إذا جاء، أكيد المعنى ليس كذلك. فقال أن حتى هذه تتعلق بيصفون، يعني نحن أعلم بما يصفون حتى إذا جاء أحدهم الموت، نحن أعلم بما يصفون حتى إذا جاء أحدهم الموت، هو اعتبر أن هي متعلقة، هذه غاية إيه؟ غاية يصفون. ثم ما بينهما وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، على هذا حتكون جمل اعتراضية، تكون جمل اعتراضية. هذا الوجه الذي ذكره ممكن يقال أنه أصلا حتى ابتدائية، يعني يكون هنا حتى ابتدائية ولا يشترط أن تكون متعلقة بشيء سابق، لكن الذي ذكره أن هي غاية لي يصفون. قال متعلق بيصفون وبينهما اعتراض، قال لا يزالون، هنا بقى يوضح معنا لا يزالون على سوء الذكر. فين سوء الذكر دي؟ إيه سوء الذكر؟ في يصفون، نحن نعلم بما يصفون، يصفون يعني يصفون، هذا ده شيء من مما يصفون، مما يقولون من من من من سوء الذكر الذي يذكره هنا. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، يقول خاطب الله بلفظ الجمع أو الملائكة، وقيل لتكرير الفعل أي ارجعني ارجعني. طيب قال ربي، الأصل أن يقال قال رب ارجعني، قال رب ارجعني، ولكن الذي جاء في الآية قال رب ارجعون، ارجعون هنا فيها محذوفة، يعني قال رب ارجعوني، فالمخاطب هنا قال رب ثم قال ارجعوني، هذا جمع، الخطاب كأنه موجه لجمع. طيب ما وجه ذلك؟ هنا ذكر ثلاثة أوجه. الوجه الأول قال خاطب الله بلفظ الجمع، خاطب الله بلفظ الجمع للتعظيم، قال رب ارجعون، ارجعون هنا تقول طب من الجمع هنا؟ يريد الله سبحانه وتعالى خاطبه بلفظ الجمع للتعظيم. يقول أو الملائكة. لاحظوا هنا بس إن الكلام لو كانت قال رب ارجعني خلاص الموضوع كان هيكون واضح، قال رب ارجعون. طب رب الأصل يقول رب ارجعني، لماذا قال ارجعون؟ هنا بيتكلم في ضمير الجمع. الوجه الأول قال أنه الله سبحانه وتعالى، ولكن خاطب الله سبحانه وتعالى بلفظ الجمع. الوجه الثاني قال الملائكة. يعني إيه الملائكة؟ يعني أنه قال للملائكة ارجعوني. طيب إزاي يقول للملائكة ارجعوني وقبلها قال ربي؟ ما هو اللي بيقول الملائكة بيقول أنه قال رب، خاطب الله سبحانه وتعالى ثم توجه بالكلام للملائكة. خاطب الله، نادى الله، ثم خاطب الملائكة. طيب ده اللي هو لما حد يقول الملائكة، عشان ما حدش يستغرب، هو مش بيقول الملائكة ربي، مش بيقول الملائكة ربي، قال رب، خاطب الله، ينادي الله سبحانه وتعالى، ثم توجه بالكلام للملائكة. طيب الوجه الثالث قال لتكرير الفعل، قيل لتكرير الفعل ارجعني ارجعني، وهذا يرد في كلام العرب إن ممكن يكون تكرير الفعل لتكرير الفعل فيجمع الضمير، لتكرير الفعل يجمع الضمير. من يذكر لنا نظيرا لذلك في قول في آية من الآيات؟ صعبة شوية دي. كرتين؟ لا، كرتين يعني كرات، مش هو ده المراد. احنا بنتكلم على تكرير الفعل فيعبر كأنه جماعة، جماعة فعلت الفعل، كأنه جماعة فعلت الفعل. طيب حسب هلكم دي ايه فكروا فيها؟ ماشي، ايه جعلوه؟ ما جعلوه؟ وجعلوه من المرسلين مثلا؟ لا، ما ينفعش وجعلوه من المرسلين، هنا ده واضح جدا ان الله سبحانه جعلوه. الكلام الذي اذكره الان، الكلام الذي اذكره الان، وجعلوه لو اتقال على الكلام ده يعني اننا سنجعله مره، ونجعله مره ثانيه، ونجعله مره ثالثه، ونجعله مره رابعه، فلذلك اسند للجمع. ليس هذا هو المعنى. يؤتيكم كفلين؟ لا، ما هو كفلين شبه قرتين. السؤال كده واضح ان السؤال مش واضح قوي. يعني الكلام يا جماعه اللي بيقول كفلين او قرتين بينظر لجزئيه معينه، لا، الكلام مركب عن ذلك، الكلام مركب عن ذلك. لا نتكلم على المثنى الذي يراد به جمع. انتوا بتتكلموا كده عن المثنى يراد به جمع، صح كده؟ هي كفلين المراد به اضعاف كثيره، صح؟ قرتين يعني قرات. قصدكم كده ولا قصدكم حاجه ثانيه؟ اطمن بس، هل ده قصدكم ولا لا؟ طيب أظن ده المقصد، اللي قال كده قال كرتين أو قال كفلين، يعني اثنين أو كثير. ليس الكلام في هذا أصلا، السؤال هنا مش في كده أصلا، الكلام في إن الفعل لما بيتكرر كأنه يسند لجمع، يسند لجمع. الفعل لما يتكرر، الفعل لما يتكرر، الأصل إن الفعل نفسه هيتكرر، لكن الفعل لما يتكرر يسند لجمع. خلينا أقول دلوقتي بدل ما إيه تنسوا، لأنه طيب زي مثال مثلا وجه في قوله تعالى ألقي في جهنم، سورة قاف، وجه في تفسير ألقي في جهنم. قيل ألقي في جهنم من الوجوه التي ذكر فيها هي ألقي ليه اثنين؟ قال إن هم ملكين سائق الشهيد، تمام؟ وقيل ألقي يعني ألقي وألقي، تكرار الإلقاء، تكرار الإلقاء عبر عنه بألقية، ماشي؟ دي تشبهها جدا، وهذا موجود في الكلام العرب وله إيه؟ وله نظائر. خلاص كده، خلاص ما فيش واجب في المسألة دي. طيب قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يقول أي ردوني إلى الدنيا لعلي أعمل صالحا في الإيمان الذي تركته أو في المال أو في الدنيا. طبعا هنا في ضمير محذوف في جملة الصلة، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. إيه فيما تركت؟ فذكر عدة أوجه، ما الذي تركه؟ قال الإيمان الذي تركه، الإيمان الذي تركه يعمل صالحا فيما تركه اللي هو الإيمان، أو فيما تركه خلفه وراءه من المال أو في الدنيا فيعمل صالحا في ماله زي فأصدق، وأكن من الصالحين، أو في فيما تركت من الدنيا يعمل صالحا في الدنيا. طب هنا يقول أي ردوني إلى الدنيا، هذا الكلام، هذا الكلام اللي هو طلب إن هو يرجع مرة أخرى إلى الدنيا في أي حال من أحواله، هذا الكلام في أي حال من أحواله. عند الموت، كويس جدا، هذه الآية عند الموت. وسنجد في القرآن الاحتضار، سنجد في القرآن هذا السؤال، هذا السؤال يسأله الكافر عند موته، ويسأله في يوم القيامة، ويسأله عندما يوقف على النار، أي سورة الأنعام ولا سورة الأنعام، ويسأله وهو في النار. يعني هذا سؤال متكرر، هذا سؤال متكرر، هو يطلب أن يرجع إلى الدنيا كلما رأى هولا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا أجمعين. كلما رأى هولا طلب هذا، إيه طلب هذا الطلب. هذه الآية في حال عند الاحتضار، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا قال ردع عن طلب الرجعة واستبعاد. إنها كلمة هو قائله، إنها كلمة هو قائلها، قال إنها أي رب ارجعون إلى آخره، يعني رب ارجعون لغاية نهاية كلامه، كلمة قال طائفة من الكلام المنتظم بعضها ببعض، أو منتظم بعضها ببعض. يعني كلمة لا يشترط أن تطلق على كلمة اللي هي الكلمة المفردة، ولكن ممكن مجموعة من الكلمات يقال فيها أنها كلمة، كلمة التوحيد تقول لا إله إلا الله، ماشي. فيقول كلا إنها كلمة، يعني رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، هي عبارة عن كلمة هو قائلها. يقول هو قائلها لا محالة عند استيلاء الحسرة والاضطرار. وعن بعض المفسرين إنها كلمة إلى آخره علة لردعهم، أي سؤاله الرجوع للعمل الصالح مجرد عدة وقول لا وفاء ولا حقيقة تحتها، نحو ولو ردوا لعادوا لما أنه عنه وإنهم لكذبون. طيب يقول كلا إنها أي ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلمة هو قائلها. من هو قائلها؟ من هو هذا؟ هذا الإنسان الذي يحتضر ويقول هذا الكلام. طيب هو قائلها، هو قائلها، وأنا ذكر وجهين في هو قائلها. الوجه الأول قال لا محالة عند استيلاء الحسرة والاضطرار، يعني كلا هذه الكلمة التي يقولها هي كلمة هو قائلها لا بد له أن يقولها، يبقى هنا من باب الإخبار عن أنه سيقول هذه الكلمة. طيب الوجه الثاني، الوجه الثاني الذي ذكره يقول عن بعض المفسرين، هذا وجه ثاني، هذا وجه ثاني، فيقول أن هذا في علة لردعهم. هنا في معنى زائد عن اللي فاتت، اللي فاتت الوجه الأول إخبار عن أنه سيقول ذلك، الوجه الثاني، الوجه الثاني فيه شيء زائد أنه يقول ذلك، وهنا يقول علة لردعهم في قضية أن كلا هي مجرد كلمة فقط، ولكنه لو رجع لعمل بغير ذلك ولعمل بكفره مرة أخرى، زي قول الله سبحانه وتعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكذبون. يعني كلا إنها كلمة وقائلها هي مجرد كلمة، الأمر مقتصر على كلمة لن يتبعها فعل. طيب للتأكيد إنها كلمة، الهاء هنا على ما تعود؟ إزاي يا جماعة لكلمة بس؟ اللي هو ما قاله، ما قاله، ماشي، ما قاله إنها كلمة، الهاء عائدة على قولته رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، إنها كلمة، هذه هذه الهاء، هو قائلها، هو عائد على إيه؟ هتقولوا هذا المحتضر، هذا الإنسان الميت، هذا الإنسان الكافر. طيب في الوجهين، في الوجهين هو الإنسان برضو في الوجهين المذكورين ولا في فرق؟ حد بيقول في فرق. ها الأول بس لا فرق، شفتوا بقى حصل هنا لخبطة. أنا عاوز أطمن قبل ما أنتقل، الاتنين هو نفسه مفيش فرق، هو قائلها هو الاتنين مفيش فرق، هو هو قائلها، هي كلمة رب ارجعون، هو هذا الإنسان المحتضر هو قائلها، بس مفيش فرق في هو في القولين المذكورين. تمام. طيب ساعات كده ببقى حاسس ان ايه، ممكن حد يفهم حاجه على غير وجهها. لا هو الاثنين واضح يا جماعه، هو رب يرجعون كلمه هو قائله، هو اللي قال الكلمه دي، بس خلاص انتهى الامر. في قول اخر غير مذكور هنا، ان هو قائلها يعني الله قائلها، واضح هو قائلها الله قائلها. طيب ساعتها يبقى انها ما ينفعش تعود على رب يرجعون، هو قائلها يعني إنها كلمة هو قائلها، ما هي هذه الكلمة؟ أم كلا، الكلا كويس، كلا أو ما في معنى كلا، اللي هو في معنى كلا أنه لن يرجع، لن يرجع مرة أخرى بعد موته إلى الدنيا. طيب ده ما قالهوش، ما جابش سيرته، ماشي ده ما قالهوش ما جابش سيرته. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم، قال أمامهم برزخ. طبعا أنا فسر ورائهم بالأمام، الوراء بالأمام، هذا معروف يعني. ومن ورائهم برزخ قال حاجز بينهم وبين الدنيا إلى يوم يبعثون. طيب ومن ورائهم يعني أمامهم، بعد هذا بعد لحظة الاحتضار برزخ، والبرزخ فسره بالحاجز بينهم وبين الدنيا. طبعا هو البرزخ معروف ان البرزخ اللي هو اللي بيكون الحياه البرزخيه، البرزخ اللي بيكون ما بين حياته في الدنيا الى يوم القيامه، القبر او ما في معنى ذلك. ولكن هنا المفسر لما بيقول حاجز بينهم وبين الدنيا، كانه يراعي الدلاله اللغويه للبرزخ. هو البرزخ باعتبار البرزخ ان هو حاجز بينه، فهو حاجز بينهم وبين الدنيا، وهو حاجز بين الدنيا وبين بين الدنيا وبين الآخرة. المراد هنا الكلام على هذه اللي هو بين موته إلى البعث. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، قال هو إقناط كلي للعلم بأن لا رجعة إلى الدنيا يوم البعث، فلا رجعة أصلا. طيب وربما تكون يعني لا رجعة إلى الدنيا إلى يوم البعث، ممكن يكون هنا في إلى ساقطة، الله أعلم. طبعا الأخرى مكتوبة زي ما هي كده. فإذا نفخ في الصور، قال النفخة الأخيرة. طبعا فإذا نفخ في الصور، النفخة في الصور ساعات بيفسر بالنفخة الأولى أو النفخة الثانية على المشهور أنهما نفختين، ومن يقول فيه ممكن يفسر بأكثر من ذلك عند من يقول أنهما أكثر من نفختين. ولكن هنا فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، هذه نفخة البعث، فيقول النفخة الأخيرة. بنعرف منين هي أي نفخة؟ من خلال سياق الآيات، قال فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، يقول لا تنفع الأنساب يومئذ. يقول ويفرح المؤمن أن قد وجب له، طبعا هو بيقول ويفرح المؤمن، ده مش قصده في مقابل الكافر، هو بيبين إزاي أن الأنساب لا يستفاد منها ولا تنفع. فيقول ويفرح المؤمن أن قد وجب له حق على والده وولده فيأخذ منهما، بالرغم من أنه كان في الدنيا ممكن هو يضحي بكل شيء من أجلهما، ولكن في الآخرة يبقى عاوز يأخذ منهما. يقول ولا يتساءلون، يقول لا يسأل حميم ولا قريب حميمه وقريبه. ثم يقول المفسر، وهذا كلام مهم، يقول وهذا في أول يوم القيامة. طيب لماذا يقول هذا؟ لماذا يقول هذا؟ هذه الآية ومررنا على نظائر هذا، وهذا متكرر في القرآن خاصة في الكلام في أحوال يوم القيامة. هذه الآية فيها أنه لا أنساب بينهم، هذه الآية فيها أنه لا أنساب بينهم، وفي آيات أخرى بيبقى فيه ذكر الأنساب. وهنا ولا يتساءلون، هذه فيها لا يتساءلون، وفي مواطن أخرى فيها أنهم إيه؟ أنهم يتساءلون. فما وجه الجمع بين هذا وذاك؟ وده متكرر كثيرا، وجه الجمع بين هذا وذاك، وجه الجمع على أحد طريقتين، وهو أسلوبه هنا في الكلام يعني كأنه جنح للأول وثم ذكر الثاني من غير ما يفرق أنهم قولين. هو قال لما قال فلا أنساب بينهم قال لا تنفع الأنساب، ده وجه أصلا. إن فلا أنساب هنا ليس المراد إن الأنساب تنقطع، ولكن نفع الأنساب فصارت كلا أنساب. يبقى المواطن اللي فيها إثبات الأنساب إن النسب موجود، المواطن اللي فيها النفي نفي منفعة الأنساب. تمام. فالكلام هنا في نفس الحال، طريقة الجمع هذه في نفس الحال، وده في مواطن كثيرة بنفس طريقة الجمع ده، ومر علينا قبل كده ما يشبه هذا عدة مرات. الوجه الثاني ان يتقال هذا اختلاف الأحوال، زي ما هنا بيقول في أول القيامة كده، ثم بعد ذلك ويوم القيامة يوم طويل تختلف فيه الأحوال. طيب حد فاكر قبل كده من اللي بيحضروا معانا من قبل كده حاجة شبه دي مرت علينا ولا لأ؟ ها، حاجة واحدة ولا حاجتين ولا خمسة ولا 10؟ ها، كتير كتير، مر معانا كتير هذا الكلام. طيب يقول: ولما تزوج عمر ابنة علي من فاطمة قال: أما والله ما بي إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. فأصدقها 40,000 إعظاما لها. وروى الحافظ ابن عساكر عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: سألت ربي ألا أتزوج إلى أحد من أمتي ولا يتزوج إلى أحد منهم ولا يتزوج إلي أحد منهم إلا كان معي في الجنة فأعطاني ذلك. طيب هذه هذان يعني الأثر الأولاني وهذا الحديث الذي ذكره، يعني مناسبته إيه في هنا في الكلام؟ ذكر هذين للتأكيد على قضية أن الأنساب تنقطع، ويبقى في استثناء في نسب إيه النبي صلى الله عليه وسلم والسبب إليه والنسب إليه صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: فمن ثقلت موازينه، قال بأن يكون له عقائد وأعمال صالحة تثقل ميزانه، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه بأن ليس له عقائد وأعمال صالحة تثقل ميزانه، فأولئك الذين خسروا أنفسهم، قال: حيث بطلوا استعدادها. بطلوا استعدادها يعني كأنهم يعني إيه أبطلوا استعدادها، أنهم لم يستعدوا فخسروا أنفسهم بذلك، في جهنم خالدون. قال: خبر ثان أو بدل من الصلة، هنا أو مش واو، يذكر وجهين في محل في جهنم خالدون. قال: خبر ثان، فأولئك هذا مبتدأ، الذين خسروا، الذين يبقى الخبر، في جهنم خالدون تكون جملة إيه خبر ثاني. يقول: أو خالدون في جهنم يعني، أو بدل من الصلة، أو بدل من الصلة، ماشي، بدل من الصلة، بدل من الصلة اللي هي إيه خسروا أنفسهم تكونوا بدلا منها. تلفح، قال: تحرق وجوههم النار وهم فيها كالحون. طيب هل النار تحرق غير وجوههم ولا الوجوه فقط؟ تحرق الوجوه وتحرق غير الوجوه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا أجمعين. ولكن ذكر الوجوه يتكرر في القرآن سواء في النعيم أو في العذاب، باعتبار أن الوجه أكرم ما في الإنسان، والوجه خلاصة مشاعر الإنسان، وهذا متكرر، يعني هذا يعني ممكن يقال فيه أنه شيء من عادات القرآن في ذكر إيه؟ في ذكر هذه الأمور متعلقة بالوجه. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. قال عابسون، أنا أفسر كالحون، قال عابسون هو تقلص الشفتين عن الأسنان. وفي الترمذي قال عليه السلام: تشويه النار. هذا الحديث فيه ضعف، ولكن هذا المعنى في المعنى اللغوي لكالحون، فيقول تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه، ولتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته، والعياذ بالله. هو الكالحون عابسون، ويطلق على تقلص الشفة العليا عن الأسنان، تقلص هذا يقال فيه أنه كالح، هو يعني يكون مع العبوس إيه يعني ارتفع هذا، وده هذا التقلص بيقع فيه، كانوا لما يجي مثلا بيذبحوا شاة ويحطوها بيشوها، فممكن لما يحطوا الرأس على النار، النار بتذيب الدهون، فكانت الشفة تتقلص عن إيه، تترفع كده تتقلص، فهذا من أثر النار فيهم والعياذ بالله، ماشي. فهنا معنى إيه كالحون وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ قال: أي يقال لهم ذلك؟ هنا في قول مقدر، يقال لهم ألم تكن آياتي، وهذا واضح أنه من التوبيخ لهم. وهنا الآية دي أو ألم تكن آياتي تتلى عليكم، طيب هنا الله سبحانه وتعالى يقول: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، سورة الرحمن نفس الكلام، إما أنها أحوال، أحوال يسألون وأحوال لا يسألون، أو إن السؤال هنا اللي هو سؤال استعلام، فهذا السؤال ألم تكن آياتي ليس سؤال استعلام وإنما سؤال توبيخ، نفس الكلام في طريقة الجمع، ألم تكن آياتي تتلى عليكم أي يقال لهم ذلك فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا، هذا جوابهم، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. يقول الشقاوة سوء العاقبة، وهي تقرأ شقوتنا وشقاوتنا، شقوة وشقاوة الاثنين بمعنى واحد. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا أي سوء العاقبة، وكنا قوما ضالين عن الهدى. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا لما تكره، أخرجنا منها أي من النار، فإن عدنا لما تكره فإنا ظالمون لأنفسنا. قال اخسأوا فيها أي ذلوا وانزجروا كما تنزجر الكلاب، الكلاب والعياذ بالله. واخسأوا فيها فيها معنى الطرد والإبعاد والزجر. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، هي أصلها ولا تكلموني الياء محذوفة. قال ولا تكلمون في رفع العذاب أو مطلقا، الفرق بين الاثنين ولا تكلمون، طبعا الأول أخص من الثاني. ولا تكلمون يعني لا تكلموني في هذا الأمر وهو رفع العذاب، الثاني ولا تكلمون يعني لا تكلموني مطلقا، يكون هذا آخر، يكون هذا آخر كلامهم مع الله سبحانه وتعالى. يقول أو مطلقا، وعن بعض السلف إنه لم يكن لهم بعد ذلك إلا شهيق وزفير وعواء كالكلب والعياذ بالله. إنه كان فريق من عبادي يقولون، يقول إنه إن الشأن، هنا إن الهاء دي هاء إيه؟ هاء الشأن. إنه إن الشأن كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا، هؤلاء المؤمنين ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا. فاتخذتموا، هذا يخطب به المعذبين في النار، اتخذتم هؤلاء المؤمنين بإيه؟ اتخذتم هؤلاء المؤمنين سخريا. يقول فاتخذتموهم سخريا، قال بكسر السين وضمها لغتان، هنا في قراءتين فيها، فاتخذتموهم سخريا وسخريا. شوف الكلام الذي ذكره في المعنى هنا، معلش النهاردة نطيل شوية لننهي السورة. فاتخذتموهم سخريا، قال بكسر السين وضمها لغتان بمعنى الهزء، زيدت ياء النسبة للمبالغة في سخريا الياء هذه. قال وعند الكوفيين المضموم من السخرة بمعنى الانقياد والعبودية. نتأمل هنا في الكلام الذي ذكره، هنا في قراءتين، فاتخذتموهم سخريا وفاتخذتموهم سخريا. أولا هو قال بالكسر والضم لغتان، يعني هو بيقول الاثنين بمعنى واحد، الاثنين بمعنى واحد اللي هو معنى الهزء. ثم قال وعند الكوفيين المضموم من السخرة بمعنى الانقياد والعبودية. يعني لو حبيت أرتب الكلام في معنى القراءتين، فاتخذتموهم سخريا وسخريا، في قراءة سخريا بالكسر فيما ذكر، ذكر لها كم معنى بقراءة الكسر؟ معنى واحد، معنى واحد كويس، معنى واحد اللي هو الهزء ماشي. طيب وقراءة الضم ذكر لها كم معنى؟ ذكر لها معنيين، الأول زي قراءة الكسر والثاني مختلف عن قراءة الكسر. فهناك من المفسرين من يقول أن القراءتين بمعنى، بمعنى واحد يعني، وهناك من يقول لا هذه بمعنى وهذه إيه وهذه بمعنى. طبعا هو معنى الهزء الذي ذكره ربما يكون هو يعني الأليق بالسياق والله تعالى أعلم. يعني وكنتم منهم تضحكون. طيب فاتخذتموهم سخريا أو سخريا حتى أنساكم ذكري. قال لتشاغلكم باستهزائهم، وباستهزائهم مش معناه ان هم اللي بيستهزئوا، لا باستهزائكم بهم يعني. حتى انساكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. اني جزيتهم اليوم، جزيتهم الهاء عايده على المؤمنين، اني جزيتهم اليوم بما صبروا، قال بصبرهم على اذاكم انهم هم الفائزون او انهم هم الفائزون على القراءتين. هنا كلمة بما صبروا كأنها زائدة، يعني كأنها متكررة في الكتاب، إني جزيتهم اليوم بما صبروا، هو مش معتاد أنه بيعيد الكلمة تاني يعني، وطريقته مزجية في الكلام، فلعلها هنا زيادة، إني جزيتهم اليوم بما صبروا قال بصبرهم على أذاكم إنهم هم الفائزون. هو بدأ التفسير بقال استئناف، اقرأتين إنهم وأنهم، فيقول استئناف، ومن قرأ بفتح أن برضو تصوب هنا مكتوب بفتح إن، لا هي بفتح أن بقى، فثاني مفعولي جزيته أي جزيتهم الفوز مخصوصين به. طيب هنا قراءتين إنهم هم الفائزون قال استئناف، هذه إنهم، هذه جملة جديدة، هذا استئناف. طب قراءة الفتح أنهم هم الفائزون، هذا مفعول ثان لجزيت، جزيتهم الهاء مفعول أول، وأنهم هم الفائزون مفعول ثان. طيب وعلى قراءة إنهم هم الفائزون ممكن يكون ده موطن ابتداء، إني جزيتهم اليوم بما صبروا، هذه جملة انتهت، ثم يقول إنهم، هذا خبر جديد، إنهم هم الفائزون، هذا في قراءة الكسر، قراءة الاستئناف يعني. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم أو إنهم هم الفائزون. قال الله، قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين، يقول قال الله كم لبثتم، يعني يقول لهم كم لبثتم في الأرض عدد السنين. يقول ومن قرأ قل، هذه قراءة أخرى، قل كم لبثتم في الأرض عدد السنين. وهنا السؤال سيأتي، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فهذا الكلام في الآخرة، هذا الكلام في الآخرة، قل من المأمور أن يقول، قل كم لبثتم في الأرض عدد السنين. انتبه هنا، يعني قراءة قال واضح، قال الله لهم، ومن قرأ قل يقول، فهو خطاب لأهل النار في أن مجموعهم في حكم شخص، أو الخطاب مع كل واحد أو مع بعض رؤسائهم أو مع الملك الموكل بهم، أي قل لهم. طيب هنا ذكر عدة أوجه في المخاطب بقل على قراءة قل الأمر. الأول قال خطاب لأهل النار في أن مجموعهم، يعني كأنهم قولوا كم لبثتم في الأرض، يعني كأنهم يقولوا هذا بعضكم لبعض، سألوا بعضا. أو الخطاب مع كل واحد، يعني الخطاب مع كل واحد، يعني كأن الخطاب لغير معين، خطاب لغير معين، قل فيبقى لكل واحد منهم. أو مع بعض رؤسائهم، أن هذا خطاب لبعض رؤسائهم، قل كم لبثتم، قل يا فلان كم لبثتم، يعني كأنه موجه له أن يقوله لهم. يقول أو مع الملك الموكل بهم، أي قل لهم كم لبثتم في الأرض. طبعا هو يبعد هنا والكلام على القيامة، أنه يبقى الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم، زي قل قل من بيده ملكوت كل شيء، هذه تختلف على هذه. قل أو قال كم لبثتم في الأرض أحياء عدد السنين، يقول تمييز لكم. طيب تمييز ليه كم، تمييز ليه كم، تمام، كم دي حطوها كده بين قوسين عشان ما يتلخبطش. طيب وهنا يقول كم لبثتم في الأرض أحياء، هذا واضح أنه يفسر كم لبثتم في الأرض أنه وقت الحياة الذي يعيشونه في الأرض، لا الفترة في القبور، وهذا قول بعض المفسرين. قال كم لبثتم في الأرض أحياء عدد السنين، تمييز ليه كم. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قال استقصروا مدة لبثهم في الدنيا ونسوا لعظم ما هم فيه، فاسأل العادين. قال القادرين على العد، فنحن في شيء لا نقدر معه إعمال الفكر، أو العادين الملائكة الحفظة. طيب هنا يذكر أن فاسأل العادين ذكر فيها وجهين، العادين يعني الذين يقدرون على العد فنحن لا نستطيع ذلك، أو العادين يريدون الملائكة الذين عدوا علينا أعمالنا. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، وإن هذه نافية، ولو أنكم كنتم تعلمون جوابها لا فيما، لا في معنى ما قبله ولكن بيقدر ليها، أي ما مكثتم فيها إلا زمانا قليلا على فرض أنكم تعلمون مدة لبثها. وقد ورد أن الله إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال يا أهل الجنة كم لبثتم في الأرض، قالوا يوما أو بعض يوم، قال لنعم ما اتجرتم في يوم أو بعض يوم. دي اتجرتم ما فيش همزة، إن أهل الجنة وهم في الجنة يعني يستصغرون الدنيا، وكذلك أهل النار يستصغرون الدنيا، فيقول قال لنعم ما اتجرتم في يوم أو بعض يوم، رحمتي ورضواني وجنتي أمكثوا فيها خالدين مخلدين. ثم يسأل أهل النار فيجيبون مثلهم فيقول بئس ما اتجرتم في يوم أو بعض يوم، ناري وسخطي أمكثوا خالدين مخلدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل النار ونعوذ من أهل الجنة ونعوذ به من حال أهل النار. قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، يقول أي عابثين بلا فائدة حال، أو مفعول له أي تلهيا بكم، وما زيدت للتأكيد. يبقى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أولا يقول ما زائدة للتأكيد، أن وما هذه زائدة، ثم يقول عبثا ذكر فيها وجهين، الوجه الأول حال، حال عبثا أي عابثين، يعني مصدر يراد به اسم الفاعل أو مفعول له، مفعول لأجله يعني من أجل العبث. وأنكم إلينا لا ترجعون، قال عطف على أنما، مش إنما، عطف على أنما. فتعالى الله على أن يخلق عبثا، الملك الحق، قال الذي يحق له الملك أو الثابت الذي لا يزال ملكه. هنا يتكلم في الحق، فتعالى الله الملك الحق. فهنا ذكر وجهين، وجهين متقاربين، ولكن نشوف الفرق. يقول الذي يحق له الملك، يعني كأنها يعني في هذا المعنى الأول كأنها يعني اتصالها بالملك أقوى، يعني فتعالى الله الملك الحق، الملك الذي هو الحق، يعني الملك الحق لا غيره ممن يزعم أنه ملك أو ممن يزعمون فيه أنه ملك. فيقول الذي يحق له الملك، الثاني الملك، هذا وصف له سبحانه وتعالى، والثاني الحق سبحانه وتعالى، قال الثابت الذي لا يزال ملكه، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. قال لأن الرحمة تنزل منه، أو لأنه منسوب إلى أكرم الأكرمين. وهنا بيتكلم على ليه العرش وصف بالكريم، ليه العرش وصف بالكريم، يعني يقول لأن الرحمة، هذا بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن تعليل وصف العرش بأنه كريم. فذكر وجهين، ويقال فيها وجوه أخرى. قال لأن الرحمة تنزل منه، لأن الرحمة تنزل من العرش، لأن الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه، فرحمة الله عز وجل تنزل من العرش. يقول أو، يعني من جهة العرش يعني، فيكون فيوصف بأنه كريم، أو لأنه منسوب إلى أكرم الأكرمين، أو أنه عرش الله سبحانه وتعالى، فيكون كريما لأنه منسوب إلى الكريم سبحانه وتعالى. طيب لا إله إلا هو رب العرش الكريم، الكريم إحنا بنقرأ في عاصم، بنقرأها الكريم ولا الكريم؟ الجمهور يقرؤونها بالجر، الجمهور يقرؤونها بالجر، وتفسيره على الجر ولا على الرفع؟ تفسيره هو على الجر ولا على الرفع؟ تفسيره على الجر. في قراءة أخرى بالرفع، قراءة أخرى بالرفع مش هيحتاج يقول السطر ده. قراءة الرفع هو وصف لله سبحانه وتعالى، مش يقول لأن الرحمة تنزل منه، لأنه منسوب، لأنه أنا حيبقى وصف لله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. طيب طيب هذه يعني هذه نهاية الآية، يعني شيء بشيء يذكر، يعني لما يجي حد يقرأ وأراد أن يبين أثناء القراءة، لو أراد أن يبين هو يقف عند الكريم، هل هو بيقف عليها خلصتوها يعني؟ طب على طول كده، طيب يقف عليها يبين ازاي يعني؟ ها روم ولا اشمام؟ لو احنا بنقراها بالجر ينفع يقف عليها بالاشمام؟ يقف عليها بالروم، كويس جدا تمام. لكن اللي بيقراها بالرفع ينفع يقف عليها روم، وايه يقف عليها بالروم الاشمام. طيب قال ومن يدعو، قال يعبد مع الله، ينفسر دعاء بالعبادة، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. قال لا برهان صفة أخرى لإله لازمة له، جيء بها للتأكيد، أو جملة معترضة بين الشرط والجزاء. هذا كلام مهم، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. فيقول لا برهان، ذكر فيها وجهين. وجه الأول قال صفة أخرى لإله، وفين الصفة الأولى؟ الصفة الأولى آخر، آخر، ويدعو مع الله إلها آخر لا برهان، فيقول هذه صفة أخرى لإله. ثم قال الكلمة دي كلمة حلوة ومهمة، قال لازمة له. ليه الكلمة دي بقول عليها حلوة مهمة لازمة له؟ قال صفة أخرى لإله، قال لازمة له. ليه بيقول لازمة له؟ ليه بيقول لازمة له؟ جميل جدا، هذه عبارة دقيقة ليس قيدا احترازيا، ممتاز جدا. هذه عبارة لخصت علينا الكلام، ليست احترازية، لخص كل كلام حلو قوي. يعني لازمة له هي لو لم تكن لازمة لكانت احترازية، حتى لا يفهم مفهوم مخالفة، لا دي نتيجة ايه؟ نتيجة كونها ليست ايه؟ ليست احترازية. يقول هو اي اله اخر، عشان بس مش فاهم المسألة بنتكلم فيه، صفة كشف حلو، اي اله اخر لا برهان له به، هو ما فيش اله اخر وحد عنده له برهان. أي إله آخر يعبد مع الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون لا برهان لصاحبه لمن دعاه من دون الله لا برهان له به. هذا صفة، هذه صفة لازمة له، لا أنها من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإن لكن لو كان له برهان ما فيش أصلا حد يبقى له برهان على مثل هذا، فيقول هي صفة لازمة له جيء بها الأكيد، فيبقى هي ليست أيضا احترازيا زي ما اسمه قلته، ليس لها مفهوم مخالفة، يعني كل ده عبارة عن إحنا بندور في نفس المعنى ولوازمه. ماشي، صفة كاشفة لا برهان له به. الوجه الثاني قولة أو جملة معترضة بين الشرط والجزاء، وما يدعو مع الله إلها آخر فإن حسابه عند ربه. قال جملة معترضة بين الشرط والجزاء، وفيها معنى إيه؟ فيها معنى أنها كاشفة. طيب، فإنما حسابه عند ربه، قال فيجازيه بما يستحقه. إنه قال إن الشأن شأن لا يفلح الكافرون، أول السورة كان في فلاح المؤمنين، وآخر السورة عدم فلاح الكافرين. وقل يا محمد صلى الله عليه وسلم رب اغفر وارحم، وقل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وقل يا محمد رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. والحمد لله حق حمدي. نكون بهذا انتهينا بفضل الله تعالى من تفسير سورة المؤمنون، وإن شاء الله المرة القادمة نشرع في تفسير سورة نور تعالى. اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.